الحمد لله، حمدا لا منتهى لعدده، والشكر له شكرا لا يتناهى في مدده. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه من رسله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله رحمكم الله، وتزودوا من دنياكم ما تعمرون به آخرتكم، فالزمان يطوي مسافة الأعمار، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته فهو راحل عن هذه الدار. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أيها المسلمون، إن أعظم ما يتحلى به المرء بعد إيمانه بالله عز وجل أدبه وكريم أخلاقه، أدبه مع الخالق تبارك وتعالى، وأدبه مع خلقه. الأدب صفة الأنبياء ونهج الأتقياء وديدن الحكماء وحلية العقلاء. ومن جميل ما قيل: لكل شيء زينة في الورى، وزينة المرء تمام الأدب. قد يشرف المرء بآدابه، قد يشرف المرء بآدابه فينا وإن كان وضيع النسب. عباد الله، وإن أرفع مقامات الأدب هي الأدب مع الله عز وجل، وما أساء امرؤ الأدب بأشد من سوء أدبه مع ربه، وما أساء امرؤ الأدب مع الله بأشد من سوء أدبه معه سبحانه وتعالى. كيف لا نتأدب مع الله تعالى وهو الذي خلقنا من العدم، ربانا بالنعم، ودفع عنا النقم، يكشف الضر ويجيب المضطر، هو الرحيم سبحانه بعباده. هو الرحيم سبحانه بعباده رحمة لا حد لها ولا حصر، وهو الكريم جل جلاله في عطائه. فلو اجتمع أهل السماوات والأرض على صعيد واحد وسألوه فأعطى كل ذي سؤل سؤله، ما نقص من ملكه شيئا، وما زاده ذلك إلا فرحا بسؤالهم. أخي المسلم، إذا استشعرت معية الله لك وحفظه لأقوالك وأعمالك، ويقينك بأن السر والجهر عنده سواء، حينها ستقدر لربك تعالى قدره، وتتأدب معه تبارك وتقدس. وأعظم مواطن الأدب مع ربك سبحانه وتعالى أن تتأدب معه في صلاتك، فإذا كبرت فأقبل على الله بقلبك وجوارحك إذا قلت الله أكبر فالله أكبر من كل شيء، واجعل نظرك موضع سجودك، وقف وقفة خشوع وخضوع، وإياك والعبث وكثرة الحركة، فإنها سوء أدب مع الله عز وجل. أرأيت لو أن الواحد منا وقف أمام عظيم من عظماء الدنيا، كيف سيكون حاله وأدبه؟ أليس موقفنا بين يدي ربنا في صلاتنا أجل وأعظم؟ هل تأملت يا أخي الحديث القدسي الذي يقول الله تعالى فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فلو أن الواحد منا حينما يقرأ الفاتحة يستشعر هذا الفضل، ويستشعر سماع الله تعالى لقراءته وإقباله عليه وحفاوته به، فسيف كيف سيكون أثر صلاته؟ فكيف سيكون أثر صلاته؟ ومما يعينك على التأدب مع الله تبارك وتعالى في صلاتك أن تعلم أن الله مقبل عليك. ما دمت مقبلا عليه فإذا انصرفت عنه انصرف عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، فلينظر كيف يناجيه، فلينظر كيف يناجيه. رواه الحاكم. ومن مواطن الأدب مع الله الأدب عند قراءة القرآن أو سماعه. فإذا قرأت القرآن فاقرأه بترتيل وتدبر، اقرأه بقلب حاضر لا بقلب ساه ولا لاه، وتذكر بأن القرآن هو خطاب الله لك، فيه هدايتك وسعادتك في دنياك وآخرتك. وإذا سمعت القرآن فلا تنشغل عنه بأي شيء، كما قال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تأمل الآية، فقد جمعت بين الاستماع والإنصات، والإنصات درجة أعلى من السماع. ومن مواطن الأدب مع الله الأدب معه سبحانه عند دعائه بأن تكون حاضر القلب، خافض الصوت، بعيدا عن الصوارف والشواغل، متذللا خاشعا، رافعا يديه، مثنيا على مولاه بما هو أهل له قبل دعائك، ثم مصليا على نبيه صلى الله عليه وسلم، محسنا الظن، محسنا الظن بربك، غير شاك في قدرته ولا يائس من رحمته. ومن مواطن الأدب مع الله الأدب معه سبحانه عند حصول النعم وحلول النقم. فإذا حصلت لك نعمة فاحمد الله تعالى عليها واستعن بها على طاعته، فبالشكر تزيد النعم وتستقر، وبالكفر بها تزول وتفر. وإن أصابتك مصيبة وحلت بك نقمة فاحمد الله تعالى عليها وارض بقضائه وقدره، ولا تتسخط من ابتلائه. فما ابتلاك تعالى وهو الحكيم العليم إلا ليمحصك ويكفر عنك سيئاتك ويرفع في الجنة درجتك. وما حرمك نعمة ما إلا وأعطاك من النعم ما لا يحصى ولا يعد. وإن أغلق عليك الرحيم سبحانه بابا من أبواب فضله فسيفتح عليك غيره بلطفه وكرمه. أيها المسلمون، ولنا في أحوال أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام وأدبهم مع ربهم عز وجل عظة وعبرة. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدِه. فخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول في تعداد نعم الله عليه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله أدبًا منه مع ربه جل جلاله. وأيوب عليه السلام مضرب المثل في الصبر، ابتلي بالمرض سنين عددا، ولما رفع شكواه إلى الله قال متضرعًا: أني مسني الضر، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ويونس عليه السلام حينما التقمه الحوت نادى ربه في الظلمات، نادى ربه في ظلمات ثلاث، قدم في دعائه توحيده بربه، ثم نزه الله تعالى عن كل نقص، ثم نسب الظلم إلى نفسه فقال كما حكى الله عنه: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أن لا إله إلا أنت، سبحانك تنزيه لله، سبحانك إني كنت من الظالمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان متأدبًا مع ربه في كل حياته، ومن ذلك أدبه في رحلة الإسراء والمعراج، إذ لم يتجاوز ببصره هنا أو هناك، لذا أثنى عليه ربه بقوله: ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. وعروة ابن الزبير رضي الله عنه ابتلي بفقد ولده، وفي نفس اليوم اشتد البلاء به، فأتت الآكلة على قدمه فبترت، فقال راضيا وصابرا محتسبا: لئن ابتليت فقد عافيت، ولئن أخذت فقد أعطيت. اللهم اجعلنا من المتأدبين بين يديك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، ومن مقامات الأدب مع الله تعالى تعظيم شعائره بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وتأمل في دلائل وحدانيته امتلأ قلبه محبة لربه وتعظيما لخالقه. فتأدبوا مع الله في جميع أحوالكم، وتعرفوا على أسمائه وصفاته، وتأملوا في دلائل وحدانيته يملأ قلوبكم محبة له وتعظيما. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا مؤدبين بين يديك في صلاتنا ودعائنا وأحوالنا كلها. اللهم عرفنا بأسمائك وصفاتك وقربنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لامهاتنا وابائنا اعمامنا وخالاتنا وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان ردهم اليك ردا جميلا اللهم ردهم اليك ردا جميلا اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله انت اهل التقوى واهل المغفره اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل برحمتك يا ارحم الراحمين قوموا يرحمنا